بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. ما زلنا في قصيدة امرئ القيس. خليلي مر بي على أم جندبي، وقد ضل بنات الفؤاد المعذبي. فبينا نعاج يرتعينا خميلة، كمشي على راف الملاء المهدبي. المعنى قريب قريب، انتظروا. كمشي على راف الملاء المهدبي، بينما للفجأة والمفاجأة ظرفين عايد معناها لا تمين إليه، يدل على الفجأة والمفاجأة. قال الشاعر: كن كيف شئت فقصرك الموت، لا مزحل عنه ولا فوت، بين غنى بيت وبهجته زال الغنى وتقوض البيت. عيد الموت الأكثر فيها تجي لا مفاجأة، والأكثر فيها تجي منين يتناظر الحال كامل. قال محمد مولود في المطهرة: عالج بي من بجمعها قد تعبوا، دهرا طويلا فحووا ما طلبوا. فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، اللي هي الموت. الكامل الفاظ تدل على المفاجأة، ظهر عنها دائما ياسر فيها تعود حالة مفاجأة بينه وبينما وهجمت. فبينا نعاج إناث بقر الوحشي، يرتعين معناها يوكلوا يسلحوا، خميلة رملة فيها شجر صار لها كالخمل أي الهدبي، هاي الرملة اللي فيها شجر عاد كي هدب الثوب دلي وأخضر. كمشي العذارة، كمشي مثلا سيري العذارة الأبكار في الملاء الملاحف البيض المهدبي الذي له هدب. فكانت نادينا وعقد عذاره، وقال الصحابي قد شاءونك فاطلبي. فكان حصل تنادينا منادات بعضنا بعضا، نشاه الوحش كلهم عادي يعيط على الاخر يدعوه الوحش يقول. وعقد عذاره، العذار ما سال على خد الفرس من اللجام اللي هو سيل لجامه. وقال أصحابي قد شأونك سبقناك، معناها غلبناك في الشوي اللي هو طلق، فاطلبي اللحاق. نعم، قالوا عن هذه كان عنها خبرها غاني عن الواو اللي وعقد عذاره معناها حصل. كان تنادينا مع عقد عذاره مقترنين، عنها من جزئيات وبعد واو عينت مفهوم مع. فلئيا بلئيا ما حملنا غلامنا على ظهر محبوك السرات محنبي. فلئيا بلئيا معناها جهدا بعد جهن، بطئا ومشقة. ما زاد حملنا غلامنا، هذا الغلام الإلهي يدل على الفرس يطارد الوحش، بعدهم ما ركبوا على الفرس به النشاط. على ظهر فرس محبوك معناها قوي مجدول، السرات الظهر محنبي، والمحنب هو الذي في يديه وصل به انحناء، وهو مدح للفرس إذا لم يكن شديدا. وولى كشؤبوب العشي بوابل، ويخرجن من جعد ثراه منصب. وولى اللي هو الفرس رجع يطارد الوحش كشؤبوب، الشؤبوب الدفعة من المطر العشي، شبوب هذا اللي جاي آخر النهار العشي، وهو أغزر من غيره، كان مطر آخر النهار أغزر من مطر أول النهار مثلا أو وسط النهار. بوابل وهو مطر شديد. ويخرجنا اللي هما أتي النعاج، ضمير يخرجنا يعود إلى النعاج، والواو الحال، والحال عنهم عن أنهن يخرجن من جعد أنا تراب غليظ متراكبين بعضه على بعض لندوته. الجعودة في النداء الثراء الندوة، وقد جعودك كرمة ثراه منصبي. معناها مرتفع هذا الثراء، النداوة مرتفع هذا الثراء مرتفع، أصف أنهن في خصب لا يقول عنها والنعاج عنهما سبحات وصحات، يمن في الخصب في الربيع اللي في الندير، فللساق ألهوب وللسوط درلة وللزجر منه وقع هو جمين عبي. نعم، فللساق ألهوب شدة جرين كالتهاب النار، وللسوط درلة يعني خبط السوط در سرعة الفرس ودفعته ليدل، عبر عنها بالدرار، يعني غمز بالساق التهب يشحل حتى الجري، وهذا هو اللي فضلت مجند بنا القمع لمرء القيس من ذاك فرس وقع ما احتاج للساق ولا احتاج للساق، وهذا جاري وجلاب البط والرديس، وللزجر منه واقع، للزجر اللي هو نزيق منين تنزق الفرس، واقع الواقع اللي هو الوثوب رصه. نعم، اذا زجر وقع الزجر منه موقعه من الاهوجي اللي هو الاحمق، عود احمق رصه اهوج احمق، منعبي المنعب الذي يستعين بعنقه، يستعين بعنقه يمده في الجري، فأدرك لم يجهد ولم يثني شأوه يمرك خذله في الوليد المثقب. أدرك هذا الفرس معناها لحق الفرس الوحش، لم يجهد معناها دون مشقة وتعب، ولم يثني شأوه طلقه، طلق الشأو الطلق اللي هو المرجع، معناها لم يحتاج أن يكرر طلقا آخر، المرجع الأول تلاحق بالوحش، يمر له معناها يذهب كخذله في لي دوارة يلعب بها الصبي يشدها بخيط في يديه، قلنا نحن الزرنيبة الوليد الصبي المثقب، المثقب نعت الخذروف معناها أنه مثقوب فيه ثقب، الله ثقب، ترى الفار في مستنقع القاع لاحبا على جدد الصحراء من شد ملهبي، ترى تبصر الفار معروف ولا هذه باطلة، دويبلين قال لها الفار في مستنقع، المستنقع حيث يجتمع ماء السيل في القاع لاحبا معناها مسرعا، في القاموس لحب الرجل أسرع، ولاحبا مولي شي منهم يقول عنها معناها ظاهرا، هو اللاحب والطريق الواضح، على جدد الصحراء الجدد أرض مستوية صلبة من شد ملهب، معناها من شد معناها عدوي، فرس ملهب اسم فاعل من الإلهاب وهو شدة الجاري، وشد ملهب من إضافة الموصوف إلى الصفة، لا يقول عن الفران منين يسمعون أصوات نزيف جاري الفرس يشكوا عنه مطر، لا يملع عليهم غيرانهم من الماء يخرجوا، خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب، خفاهن أظهرهن الصوت جري الفرس شكوا عنه مطر لا يملع عليهم غيرانهم بالماء، من أنفاقهن جمع نفاق وهو سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر واستعاره لجحرة الفارة، كأنما خفاهن أظهرهن ودق مطر من عشي، خصه لأنه أغزر ودق آخر النهار، مجلب الذي له جلبة، ومجلب نعت عشي معناها عشي فيه جلبة فيه صوت المطر، جلبة قال للصوت، وخفاء هذه من الضاد خالقة خافية كرضي يخفى معناها لم يظهر، خالق الصخفاه أظهره. وهذا يجمعهم شاعر موريتاني متأخر في بيت، ما زلت نبحث عنه ندور نعرف منه. قال: أرقت لبرق بات ليلته يهفو، فآونة يخفى وآونة يخفو. منين إن شاء الله اسم هذا الشاعر؟ ندورنا ندير على الشريط. فعاد عداء بين ثور ونعجة وبين الشبوب كالقضيمة قرهبي. عاد عداء ولا مولاة في القتل بين ثور ونعجة، ما الله يقتل ثور ما الله يقتل نعجة دي أنثى بقر الوحش. وبين الشبوب معناها ثورا ضخما مسن، ما الله يقتل ثور ضخم مسن. كالقضيمة أي الصحيفة البيضاء شبهه بها لبياضه. قرهبي معناها مسن، والقرهب لا الشبوب، لا هو الشبوب هذا صفة مؤكدة. وظل لثيران الصريم غماغم يداعسها بالسمهري المعلب. ظل قام نهاره لثيران جمع ثور، الصريم الرمل المقطع من معظم الرمل، غماغم أصوات تتردد في الحلق. يداعسها أي يطاعنها، الدعس تقال للطعن بالرمح. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وطء شديد ونكاح دعس، كذاك طعن واسم قطن دعس. وقل رجال دعوس ودعس، أي مكثر الطعن في الاحتراب. وطء شديد معناها عن الدعس، تقال للوطء الشديد بالرجل وتنقال للنكاح. والطعن قال: إذا هاب أقوام تجشمت غمرة، يهاب حميها الألد المداعس. هذا البيت من أبيات في الحماسة للهذلول بن كعب العنبرجي. جاءت زوجته وجدته يطحن في الرحى لأضيافه وثقلت من ذاك. قال لها الأبيات: تقول وصكت صدرها بيمينها: أبع لي هذا بالرحى المتقاعس. فقلت لها: لا تعجلي وتبيني بلائي إذا التفت علي الفوارس. ألست أرد القرن يركب ردعه، وفيه سنان ذو غرارين يابس. وأحتمل الأوقى الثقيل وأمتري خلوف المنايا حين فر المغامس. إذا هاب أقوام تجشمت غمرة، يهاب حمياها الألد المداعس. وإني لأشري الحمد يبغي رباحه، وأترك قرني وهو خزيان ناعس. لعمرو أبيك الخير إني لخادم لضيفي، وإني إن ركبت لفارس. لعمرو أبيك الخير إني لخادم لضيفي، وإني إن ركبت لفارس. قد يكون وقع خلل في ترتيب بعض الأبيات. والأوق الثقل والشؤم، والغرار بالكسر حد السيف، والرمح والسهم. السمهري السمهري الرمح المنسوب إلى سمهرة، رجل يصنع الرماح. السمهري نسبة لسمهرة، زوجي ردينة اللذين ذكرا كانا مثقفين للرماح، كما به القاموس ذو إفصاح. المعلبي المشدود بالعلباء اللي هي عصب القفاء. فكاب على حر الجبين ومتق بمدرية كأن هذا القوم الشعبي. فكاب معناها عاذر، ذور عاذر كباه يكبو سقط، لا واحد ساقط على وساط جبين، على حر الجبين وساطه يكرم الجبين. طايح على جبهته. نعم. ومتقين معناها مقابلين بمدرية أي قرن، كأنها ذلقوا أي حد مشعب المخرز، وهو الإشفاء تشعب به النعال والقرب الإشفاءيته. وقلنا لفتيان كرام ألنزلوا فعالوا علينا فضل ثوب مطنب. قلنا لفتيان جمع فتن الشاب الطري كرام ألنزلوا فعالوا ارفعوا علينا فضل بقية ثوب مطنب مشدود بالأطناب، وهي حبال الخباء. منين كتلوا الوحش؟ قالوا انزلوا لاهين بن خيمة من بقية أذواب عندهم. نعم. وأوتاده ماذية وعماده ردينية فيها أسنة قعضب. الأوتاد جمع وتد، أي وصف أوتاد هذه الخيمة وأحبالها. ماذية دروع ماذية، أي صافية لينة. وأصل الماذي العسل الأبيض لصقالته، يستعار للدروع الصقيلة. قال الشاعر: هو العسل الماذي لينا وشيمة، وليت إذا يلقى العدو غضوب. وعماده اللي هو هذا الخباء الأعمدة اللي مسموك بها ردينية، معناها رماح ردينية، رماح ردينية منسوبة إلى ردينة، امرأة تصنع الرماح اللي هي زوجة سمهرة، تقدم الكلام عليها. فيها السنة، أي الرماح فيها السنة جمع السنان اللي هو نصل الرمح، حديدة في مقدم الرمح. قعضب يصنعها واحد، قال له قعضب رجل يصنع السنة، يعدل الرماح. مول أطنابه إشطان خوص نجائب، وصهوته من أدحمي مشرعب. أطنابه جمع طنب، وهو حبل وتد الخباء. إشطان حبال أفسام، مثلا خوص نوق خوص جمع خوصاء غائرة العين من السبق. يقول ابن مالك في المثلث: نزر العطاء خيص وخيص جمع ما تفاوتت عيناه قدرا ففهما، والغوار الأعين خوص لهما افعلوا في الإفراد ذو انتساب. نزر العطاء خيص معناها العطية التافهة، يقال فلان يخص العطية أي يقللها. نجائب كرام، وقد نجبك كرم شرف نسبه وحمد فعله. وصهوته أعلاه اللي هو هذا الخباء من أدحمي ضرب من برود اليمن مشرعب، والمشرعب المقطوع طولا. قال القاموس: شرعب الأديم قطعه طولا. والشرعبي والشرعبية ضرب من البرود، يعني أنهم لفقوا بيتا من ثيابهم وأسلحتهم وربطوا حباله في الدرع. فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حالي جديد مشطب. فلما دخلناه اللي هو هذا البيت أضفنا أسندنا لإضافة لغة لإسناد. ظهورنا جمع ظهر اللي هو خلاف البطن، إلى كل سيف أو رحل حاري منسوب إلى الحيرة مدينة، والحيرة تنسب إليها السياب أيضا. قال: عقلا ورقما وحاليا نضعفه على قلائص أمثال الهجانيع. والهجانيع الهجانيع جمع هجنع، وهو ظليم الأقرع. شبه هذه القلاص النوق بالظلمان المتصف بالصفة. ومشطب مخطط فيه طرائق كمدارج النمل وهي الشطب بضمتين وفتحتين وأرض مشطبة خط فيها السيل والخباء بالكسر بيت الصوف. قلت مشطب وعن فيه الشطب هي الطرائق والنقوش هذا يقويكم المقصود السيف، كما أن قلت النابغة مشدودة برحال الحيرة الجدد يقوي كون المقصود هون الرحل. كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب، كأن عيون الوحش بعد موتها حول خبائنا، عيون الوحش حول خبائهم خويمتهم ذي البانين والخباء وبيت الصوفي وأرحلنا وإحدى أرواحهم اللاكي في الجزع والجزع. قلنا عنه نوع من الخرزي. أقول ابن مالك في المثلث لخرزين وقطعين يجعل جزعا ومنحنى الوادي دعوانه جزعا ومنتهاه، واذكرن الجزعا هو اسم صبغ أصفر زريابي. فسر بيت ابن مالك لخرز وقطع يجعل جزعا، الجزع بالفتح نوع من الخرز يشبه عيون الوحش، وقطع مصدر جزع الجزع اللي هو القطع معناها مصدر جزع المسافة أي قطعها، قال زهير ظهرنا من السوبان ثم جزعناه إلى آخره. ومنحنى الوادي دعوانه جزعا، منحنى الوادي معناها بل من أين عواش حيث عوجة وقالوا له الجزع، أو منتهاه اللي هو جانبه جانب الوادي مملي وقالوا له الجزع، بجزع الملاع عيناك تبتدراني ويجمع على أجزاع أجزاع بيشته. واذكرن الجزع بالضم هو اسم صبغ أصفر زريابي، الجزع بالضم اسم صبغ أصفر زريابي معناها شديد الصفرة يشبه الذهب، الذي لم يثقب معناها هذا الخرز اللي ما هو مثقب وهو للشابه لعيون هذا الوحش، لأن ذلك أتم لحسنه وللملائمة بين المشبه والمشبه به. هذا نوع من التتميم جيد كقول زهير، كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفناء لم يحطم، لأنه إذا حطم بدا له لون غير الحمرة. ومشبه عهن صوف هذا الضعين اللي في القطايف اللي جاعلين على الحدوش بالفناء، بحب الفناء، الفناء الذانون نبت ينبت في الساحل في شيء أحمر وأخضر وأصفر لا شك أنها قطيفة منسوجة، وهو منين يحطم تغد ذيك الألوان تنجلي عنه ذيك الألوان تذهب. نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن سواء مضهب، نمش نمسح بأعراف جمع عره وهو الشعر الذي على الشعر الذي على قفا الدابة، جيادي جمع جواد وهو الكريم من الخيل، كفنا جمع كف إذا نحن قمنا عن سواء معناها مشوي، السواء اللحم المشوي مضهب، والمضهب الذي لم يبالغ في إنضاجه ما هو مطيب حتى وهو أصح للجسم، والله قاع بهم العجلة. وهذا هو أحسن من ديل عرفته العرب، قال الشاعر لما نزلنا نصبنا ظل أخبية وجاش للقوم باللحم المراجيل، ورد وأشقر ما ينهي طابخه ما غير الغلي منه فهو ماكول، ثم تقمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل، ورحنا كأنا من جؤاثا عشية نعالي النعاج بين عدل ومحقب. رحنا الرواح سيل ما بعد العصر اللي هو سيل آخر النهار، ورحناهم معناها رجعنا، كأننا من جؤاذة كحبارة قرية بالبحرين يجي منها التمر، نعالي نرفع النعاج إناث بقل الوحش اشتقاقهن من النعج وهو البياض والسواد من الضال بين عيدلين الفتح والكسر اللي هو نصف الحملي والمراد به النصفان كقوله وعين لها حدرة بدرة وشقت مآقيهما من أخر. عين هون قاصد بها عينان بدليل مآقيهما، وراح كتيسر لبلي ينفض رأسه أذى تنبيه من صائك متحلب. وراح هو هذا الجواد كتيسر معنى ذكى للظباء اللي هو تيس الرابل وهو نبت ينبت في آخر الصيف استقبال الشتاء يخضر من برد الليل تصلح منه الظباء. أذاة به معناها إذاية ممتن كراهية ريحته سائك عرق لازق. متحلب معناها سائل هذا العرق السائل نتن الرائحة سائل من هذا الفرس. كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مخضب. أول البيت تقدم شرحه في قفاء أول البيت وأكثر البيت يعني عصارة حناء بشيب معناها مديول على الشيب مخضب مخضب معناها ملون بالخضاب اللي هي الحناء. وخص الشيب المخضب لأنه أصفى للونه ولحمرته بالشيب لبياضه أثبت أثرا وأشد حمرة منه في غيره. وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضعفه ويق الأرض ليس بأصبي. هذا البيت ما اللي تقدم شرحه. أنت إذا استدبرته سد فرجه ما بين قوائمه بذنب ضعف ويق الأرض فتصغير الظرف يدل على القرب يقول عن ذنب طويل ليس بأصحبي. الشعر الأصحب معناها أحمر في حمرة ذاك ما وزين في الخيل. ولا يقول عن ذنب عنه أسود لا تشوبه حمرة وذلك أتم لوصفه.